الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان Yeah. يا ما وعدتك